بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وتكمد دية النفس أي دية نفس صاحب ذلك العضو من ذكر أو غيره، يعني أو أنثى أو خنثى، تغليظا وتخفيفا. كما قلنا التغليظ والتخفيف إنما يأتي من ثلاثة أوجه: إما أن يكون حالا أو مؤجلا، إما أن تكون مخمسة أو مثلثة، وإما أن تكون على الجاني، وإما أن تكون على العاقلة. في إبانة اليدين الأصليتين، يعني الشيخ ينبهنا: قد يبقى الإنسان على قيد الحياة ويأخذ دية ويأخذ ديتين ويأخذ ثلاث ديات وهو على قيد الحياة، كيف يكون ذلك؟ هذه المسألة مسألة توقيفية، لا يقال أنه قطع يد رجل وما زال على قيد الحياة فهل يعطيه مثل ديته؟ الناس عادة هذا التعارف الموجود بيناتهم، إذا صار حادث مثلا لو مات كان أهون. يعني حقيقة هذه المسألة في الخطأ ممكن أن يكون ذلك. ففي هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا لعمرو بن حزم، هذا الكتاب وضح فيه سائر الديات، وكانت مستندا مسلمين جميعا في هذه المسائل الدقيقة التي فصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا. فقال في إبانة اليدين: دائما عندما تذكر اليد ممكن أن تذكر على أشياء كثيرة، يقول الإنسان: أكلت بيدي، فيأكل بثلاثة أصابع، أو كتبت بيدي أيضا فيكتب بهذه الأصابع الثلاثة، وتسمى شناتر أيضا، يكتب فيها فقط. وإذا قلنا: فاقطعوا أيديهما، تقطع اليد من الرسول. وإذا قلنا: غسل يده في الوضوء، غسلها إلى المرافق. وإذا قلنا: شلت يده مثلا، فشلت من أصلها إلى تمامها. لكن الأمر الذي اعتمده الفقهاء أن اليد التي يطلق عليها يد في الحد، وهي في حد السرقة، وهي التي تصل إلى الرسغ. نعم، فهذه التي تقطع في السرقة لو تعدى عليها إنسان فتسبب في قطعها، في كل يد من اليدين، بكلتا اليدين فيهما دية، في الواحدة منهما نصف دية. السؤال الآن: اليد تشتمل كل يد على خمسة أصابع وكف إلى الرسول، صحيح؟ يا ترى هل نحاسبه على الأصابع لوحدها؟ لا، اليد كلها عضو واحد، اليد من حيث أنها يد عضو واحد. لكن السؤال هنا: إذا زادت اليد قليلا فقطع اليد مثلا من نصف العظم، من ربع العظم، من ثلث العظم الذي فوقها، يعني هذه العظام التي توجد ما بين الرسغ إلى المرفق قطع منها شيئا، نقول في اليد نصف الدية، وما زاد على ذلك حكومة، يعني هذا الذي زاد على ذلك كم تسبب؟ نقدر لو كان هذا عبدا بدون يد وقطعت اليد من هنا إلى هنا، كم تساوي؟ تساوي ربعه، نصفه، عشره. هذه نقيمها بشيء من الدية في الحر. نعم، هذه تسمى حكومة، يعني يحكم بها يعني هؤلاء الناس الذين يستطيعون أن يقدروا الأمر بيعا وشراء بالنسبة للعبد، ومقابل ذلك يستطيعون أن يحكموا كم يساوي ذلك الطرف تعويضا. طبعا اليوم من هذه القوانين الشرعية أخذت القوانين الإنسانية وجعلت ما يسمى الآن بيتكلموا فيها بنسب العجز أحيانا ماذا يؤدي، فهذه النسبة هي التي أحيانا ترفع وتنزل مثلا في حكومة هذا العضو. على كل حال من الناحية الشرعية قطع اليدين من الرسغ فيهما دية كاملة. قد يسأل واحد مخففة ولا نقول على حسبها الآن، إذا كانت عمدا كانت شبه عمدا كانت خطأ. نعود إلى المسائل السابقة تماما، لا نريد أن نعيد. إذن كما كنا نحكم سابقا مخففة أم حالة، مخففة أم مغلظة، حالة أم مؤجلة، على العاقلة أم على الجاني. قال إذن وفي إبانة اليدين الأصليتين بخبر عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وغيره. تنبيه، المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس. هذا إن قطع اليد من مفصل كف وهو الكوع، نعم، فإن قطع فوق الكف وجب مع الدية حكومة. عرفنا ما هي الحكومة، لأن ما فوق الكف ليس بتابع بخلاف الكف من الأصابع، فإنها كالعضو الواحد بدليل قطعهما في السرقة بقوله تعالى، يعني عندما نص على مسألة السارق والسارقة قال فقطعوا أيديهما، نعم، وفي إحداهما نصفها، نصف الدية، يعني في لو قطع يدا واحدة فيها نصف الدية. لذلك قيل يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، خمسمائين عسجد يعني نصف الدية، نعم. بالإجماع المستند إلى النص الوارد في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام الآن طويل، سيذكر عضوا عضوا وماذا فيه بعده. نفس الحكم بالنسبة لليدين نفس الحكم بالنسبة للرجلين، وتكمل دية النفس في إبانة الرجلين الأصليتين، لكن إذا قطعتا من أين؟ كما تقطع اليد من الرسغ كذلك الرجل تقطع من الكعب وما زاد عن الكعبين، والكعبان هما المكان الذي يصل إليه المتوضئ في وضوئه بالفريضة، نعم، العظمان الناتئان، نعم، في فرم العقب، الكعب العظم الناتئ على اليمين وعلى يسار القدم، نعم، الذي نصل إليه في غسل الرجل في الوضوء. إذا قطعتا من الكعبين أيضا لحديث عمرو بن حزم بذلك، والكعب كالكف والساق كالساعد، يعني الكعب كالكف يعني مع أصابعه الخمس، والساق كالساعد كلما قطع منه جزءا نحيل ذلك إلى الحكومة التي يحكم بها القاضي بما زاد عن هذا القطع. والفخذ كالعضد أيضا يعني من التوابع، نعم، والأعرج كالسليم. لماذا أنتم قلتم هنالك يعني هنالك خلاف؟ الواقع هذه رجل وهذه رجل، والعرج لا يكون من أسفل الرجل. ما هو سببه دائما أسفل الرجل؟ غالبا مرض يكون في الفخذ، يعني إذا قصر الفخذ قليلا، الأحيان بعض الناس تنكسر فخذه بعد الكسر صار يعرج عليه، سبب إن القصار في الفخذ صار يميل على طرفه الأيمن، أو كان إذا كان القصر في الأيسر يميل، فالعيب إنما يكون في الفخذ لا في الرجل. فإذا قطع الرجل لا نقول هذه رجل معيبة، نعم، لأن العيب ليس في نفس العضو، وإنما العرج نقص في الفخذ. وفي إحداهما نصفها يعني كل رجل نصف الدية لما مر. طيب. السؤال الآن، ما قطع اليد لا في رجلين ولا في يدين، وإنما قطع بعض الأصابع، أمر بسيط جدا. هذه الأصابع الخمس تقسم على دية اليد الواحدة، عندنا اليدان ماذا فيهما؟ دية كاملة، دية كاملة. هذه الدية الكاملة عبارة عن، لنفترض أنها مخففة، 10 بنات مخاض، 10 بنات لبون، 10 إبل لبون، 10 جذع، 10 حقة، قطع له خنصره. شو بيطلع له بهذه المسألة؟ قطع كل الخنصرة، قطع الخنصار، بيطلع له 2 بنات لبون و2 مخاض و2 إبل لبون و2 جذعة و2 إصبعة واحدة، بيطلعوا كلهم هدول 10، رح يطلعوا من أصل 100، 10 من أصل 100 يعني نص مليون ليرة تقريبا هدول. ها شوف الله، يعني مع ذلك الواحد ما بيتمنى ياخذ نص مليون ليرة تنقطع ايده، مظبوط؟ لكن هذا قضاء الله عز وجل، يعني بالنسبة للتقدير اليوم بالنسبة لوضعنا تمام. طيب الآن قطع سلامية من الأصبع، سلامية، هذه الأصبع كم سلامية فيها؟ إذا قلنا 10، الآن فيها الثلث، يعني بده يطلع 3 جماع وثلث في الأصبع في السلامية الواحدة فقط. يجينا سؤال الآن، هذا الإبهام ما في 3 سلاميات، شوفي سلاميتان، لكن له شغل هذا الإبهام. هلأ كل واحد ما بيشتغل مع الثاني، أما الإبهام بيشتغل مع الكل. مع ذلك نقول في كل سلامية نصف دية الأصبع الواحدة، الأصبع الواحدة بـ10، بالنسبة للإبهام كل سلامية بـ5 جماع. واضح الأمر؟ إذن الملخص ما قرأنا حتى الآن، في اليدين في كل يد نصف دية، في الرجلين في كل رجل إلى الكعبين نصف الدية، في الأصابع في كل أصبع 10 أدية، في السلاميات تقسم 10 دية إلى 3 إلا في الإبهام فتقسم على 2. وفي كل أصبع أصلية من يد أو رجل 10 دية صاحبها، ففيها لذكر حر مسلم 10 أبعرة كما جاء في خبر عمرو بن حزم. أما الأصبع الزائدة أو اليد الزائدة أو الرجل الزائدة ففيها حكومة. كتير طلع على إيد واحد بتلاقي فيها 6 أصابع، إجا واحد قطع له الأصبع الزائدة، قالك شو بيقول له؟ أخي أنا في ماء موجودة معي وأنا مبسوطة، ليش أنت اعتداء؟ لكن هل نأخذ منه 10 دية؟ لا، نقول هذا اعتداء. هذا الاعتداء ماذا يقابله؟ القاضي يقدر شيئا في مسألة الاعتداء. أما إذا كان هذا الموضوع مثلا قطع على يد طبيب وبإذن من صاحبه، وكان هذا الأمر ربما زائدا كالسلعة الزائدة ممكن إزالتها، عند ذلك لا يوجد فيها شيء. وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين من غير إبهام 3/10، لأن كل إصبع له 3 أنامل إلا الإبهام فله أنملتان، ففي أنملته نصفها عملا بقسط واجب الإصبع أو الإصبع في 10 لغات. نعم. وتكمل دية النفس. هل عندنا الأنف؟ الأنف ماذا يوجد فيه؟ ننظر الموضع الجمالها، في عنا موضع جمالي وفي عنا لطيفة الشم، ما لنا علاقة، كل واحد لحاله. هذا الموضع الجمالي في عنا، إذا كل واحد بيعمل هيك بيحرك أنفه بيلاقي في هذا يسمى المارن. المارن يعني من تحت الأعين قليلا إلى آخر الأنف، وهو العضو الغضروف الطري الذي يميل ذات اليمين وذات الشمال. نعم. ويعني في قساوته كانوا يأخذون دليلا على البلوغ أيضا، يعني يكون في عنده نوع لين أكثر قبل البلوغ أيضا. طيب في عنا مارن وفي عنا منخار وفي عنا منخار، كم واحد صاروا؟ ثلاثة، إذا قطع الأنف المارنة مع المنخرين صار المارن والحاجز واحد، والأنف صاروا ثلاثة. طبعا إذا قطع هذا كله ماذا يجاب؟ يعني جاب شيء قطع، كان شيء هذا موجود سابقا. أول بلد كانت تقوم بهذا، هذول أهل الإغريق اليونان، كانوا إذا فعل الإنسان فعلا فيه شيء وفيه عيب كانوا أول ما يقومون بتأديبه فيقطعون أنفه. هذا قطع الأنف علامة على وش يعني، وصم في بلده. طبعا نحن هذا لا يجوز عندنا إلا بحكومة، إلا بأمر، إذا كان في القصاص هذا أمر جائز. حتى سمعت عن بعض إخواننا كانوا في الجزائر، عوض أن يقتلوا الخائن يزيدون ذلك في الخائن مع فرنسا، كانوا سابقا في بعض المناطق كانوا يقطعون له أنفه. فهذا قطع الأنف علامة بدل القتل أكثر من تشنيع يعني يومي، كأنه يقول هذا خائن هذا خائن هذا خائن، يعني إلى طيلة حياته. طبعا ومن ذلك اشتهر أول ما ركبت الأنف، فكانت تركب في الأنف الذهبية في بلاد اليونان. ومن قرأ قصة زنوبة هذه ملكة تدمر، أيضا في مثل عربي كبير، أيضا لأمر ما قطع قصير أنفه أو جدع قصير أنفه، هذا الجدع يعني. إذن كانت هذه عقوبة عالمية قديمة، حتى قبل الإسلام كانت موجودة نعم، لكن في الإسلام لا تستعمل عقوبة إلا في القصاص فقط، إلا في القصاص نعم. قال وتكمل دية النفس في إبانة مارن الأنف وهو ما لان من الأنف وخلى من العظم. العظم لفوق، من علاقة في لان فقط. لخبر عمرو بن حزم بذلك، ولأن فيه جمالا ومنفعة، وهو مشتمل على الطرفين المسميان بالمنخرين، كل فتحة اسمها منخر نعم، وعلى الحاجز بينهما، وتندرج حكومة قصبته في ديته، يعني القصبة الموجودة فيه يعني في الوسط أيضا مع الدية، كما رجحه في أصل الروضة، ولا فرق بين الأخشم وغيره في كل من طرفيه نعم. لا يهمنا يشم لا يشم، هذا مسألة أخرى، نحن الآن نأخذ العضو الجمالي نعم. نعم دية كاملة نعم، بني آدم غالي على الله عز وجل. إذا كان ورد في بعض الأحاديث أو في الأثر لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من هدم بنية مسلم، احكوا هذا للظالمين الذين يقتلون ويسفكون ويقلعون الأظافر ويقطعون بعض الأطراف إلى غير ذلك، كيف يلقون الله عز وجل؟ لا يحسبون أن الله غافلا عما يعمل الظالمون دائما. إذا كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول في مسألة الزكاة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، قال لا يوضع دينار على دينار، لا يوضع دينار عليه، يوسع له جلده بمقدار ما كان يسيء في هذه الحياة الدنيا، حتى يوضع كل دينار على حدة وكل درهم على حدة، وحتى لا يقول والله انتهى العذاب، أن العذاب في الجلد لا يقضى عليهم فيموتوا، هي واحدة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا دليل من رب العالمين أن موضع الإحساس أين يكون؟ في الجلد نعم. والحاجز ثلث يعني توزيعا للدية يعني، وتكمل دية النفس في إبانة الأذنين. هلا أذن هذا هذه قد يقول إنسان عظمة بسيطة جدا، هلا إذا خف الإنسان سمعه بكبر أذنه شو بيعمل له نعم مهي بصير يحط له بده يسمع تمام، دليل على أن هذه الأذن لها وظيفة وهي استقبال رادار لكل الكلمات التي تأتي. فيحسب الإنسان أنه إذا زاد في يده فإنه يكبر ذلك تلك المسافة التي تستقبل الصوت ويمنع من الضوضاء من منطقة أخرى حتى يصفو إليه الصوت قليلا. هذه الأذن لو قطعت يبقى الإنسان سامعا. في بعض الناس ممكن يشد اذن واحد يقولوا بكر له اياها بيخلع له اياها، قديش فيها؟ فيها نصف الدية. نعم، في الاذنين دية كاملة، وتكمل دية النفس في ابانة الاذنين من اصلهما بغير ايضاح، سواء اكان سميعا ام اصم، لخبر عمرو بن حزم في الاذن 50 من الابل، رواه الدار قطني والبيهقي، ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة، فوجب أن تكمل فيهما الدية، فإن حصل بالجناية أيضا وجب مع فإن حصل بالجناية إيضاح وجب مع الدية أرجو. أور له إياها مثلا هالتأويرة هي أدش فيها كمان غير الإذن، هذه نصف دية لوحدها والزيادة أيضا فيها شيء آخر. وجب مع الدية أرش وفي بعض الأذن بقسطه ويقدر بالمساحة. يعني جاء واحد أطع له شئفة من أذنه، هذه المساحة كم تساوي؟ ربع الأذن، نصف الأذن، يعني هذه الأذن كاملة فيها 50 جمال، أطعله نصها 25 جمل، ربعها 12 جمل ونص، وهكذا قدروها بالمساحة ممكن تمسح تماما، وأهل الخبرة يستطيعون أن يفعلوا ذلك. على إذنه مساوي المساحة، إذنه كبيرة صغيرة على نفس الإذن تماما، ماذا نسبة وتناسب؟ نصف أذن المجني عليه، ربع أذن المجني عليه، بحيث لو حركتا لم تتحركا فدية، كما لو ضرب يده فشلت، ولو قطع أذنين يابستين بجناية أو غيرها فحكومة. هلا في بعض الناس أصاب حريق مثلا، وهذا الحريق اللي أصابه كرشنة أذنه صف يشفى، هل نحاسب هذه الأذن كالأذن السليمة لو قطع؟ لا، لأنه في الأصل ما قطع له أذنا كاملة، إنما قطع له جزءا من هذه الأذن. ماذا تساوي هذه هذا الجزء؟ عند ذلك نلجأ إلى الحكومة. وتكمل دية النفس في إبانة العينين لخبر عمرو بن حزم بذلك، كل ذلك توقيفها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحكى ابن المنذر فيهما الإجماع. لماذا حدث هذا الأمر بالنسبة للعينين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمن؟ بهؤلاء العرنيين، ففعل بهم أمام الناس ما فعلوا بمن؟ بهؤلاء القراء، فجاء إلى حديد وبعد ذلك حماه حتى صار أحمرا، ففقأ فيه أعينهما أمام الناس جميعا قصاصا بما فعلوا. ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا. سبحان الله، يعني الأذن تستطيع أن تفهم الكلام فيها، وتستطيع مثلا يعني أن تدرك فيها البرود الحرارة الكثير، يعني كل اللطائف الموجودة. لذلك قال العلماء تقريبا من 80 إلى 85% من نفع الأعضاء إنما يكون في الأذنين، ولذلك الأعمى تجد بعد الأذنين له حس مرهف، هذه القوة الموجودة في العينين توزعت على سمعه، فالسمع يحافظ عليه الأعمى بشكل جيد جدا، ولذلك السمع، اللمس، الهواء، الكذا، كل ذلك الإحساس تراه عنده مرهف بشكل كبير جدا، لأنها وزعت قوة العين على ماذا؟ على هذه الأعضاء. ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا فكانتا أولى بإيجاب الدية، وفي كل عين نصفها ولو عين أحول، وهو من في عينيه خلل دون بصره وعين أعمش، وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف رؤيته، وعين أعور، وهو ذاهب حس إحدى العينين مع بقاء بصره، وعين أخفش، وهو صغير العين المبصرة، وعين أعشى، وهو من لا يبصر ليلا، وعين أجهر، وهو من لا يبصر في الشمس، لأن المنفعة باقية بأعين من ذكر. ما دام هنالك نفع لا يسمى أعمى. هلا في ناس دول الشعر الزيادة يسموا برص أحيانا، تلاقي إذا تحطه بالشمس ما عاد بيشوف، إيه لكن أربع الفي شوي بصير بيشوف وبيمشي وبيركب وبيسوق سيارة، تلاقي حجر عينه على طول عم يتحرك بشكل كبير جدا. لكن في قوة البصر أم لا؟ في قوة البصر. ومقدار المنفعة لا ينظر إليه، يعني والله أنا أطع له هلا هذا عينه امبارح راح على الدكتور أخذ فيها 5/10، طيب 5/10 أعطيه 1/10، المهم يشوف بيحط نظارة وشايف فيها مثل العالم والناس. مع ذلك ولو كان ما دام عين عند ذلك تقطع هذه العين فيها نصف الدية. ومقدار المنفعة لا ينظر إليه، وكذا من بعينه بياض على بياضها أو سوادها أو ناظرها وهو رقيق لا ينقص الضوء الذي فيها يجب في قلعها نصف دية. لا ينقص الضوء، لا حطوا لا ينقص، لو كانت نعم يجب في قلعها نصف دية لما مر، فإن نقص الضوء هذا الدليل نعم، وأمكن ضبط النقص فقسط ما نقص يسقط من الدية، فإن لم ينضبط النقص وجبت حكومة. يعني أحيانا يعتدي عليه واحد، جاب واحد وحبسه بغرفة وحط له بعدين لمبة رمبات كبيرة وطلع كان هذا بصره بشيء وطلع بشيء آخر، هل هذا الاعتداء فيه حكومة أم لا؟ فيه. إن أذهب البصر فيه دية، إن أذهب البصر من أحدهما فيه نصف الدية، إن قلل البصر هذا طبعا. اليوم هذه مسألة تقليل البصر صارت دقيقة جدا، ممكن أن يعطى أي إنسان يعني هذه الدرجة من الأطباء فيقول يعني ماذا نقص ذلك البصر، هذا ما يوجد فيه الحكم. الآن انتهى من كل شيء فيه عضوين عضوين في الجسم، سينتقل إلى ما فيه أكثر من عضوين. طبعا لسه يوجد أشياء فيها عضوين لكن أمثل الآن عليها، سيتكلم كلام طويل في دروس يعني إن شاء الله عدة دروس تحتاج إن شاء الله من تابعة هذه. نحن اليوم إن شاء الله نستودع دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، إذا كان ربي سبحانه وتعالى يسر لنا فسننطلق إلى العمرة ونتوقف حتى يعني في هذا الكتاب. أما بالنسبة للناس أخواننا، أنا تكلمت مع الدكتور حسن على أن يستمر في الدرس حتى لا تنقطع الفائدة يعني إن شاء الله طيلة هذه الفترة، ورحب هو وسيعطي الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى. سنكمل بعد ذلك إن شاء الله، وتوقفنا وتكمل دية النفس في إبانة الجفون الأربعة. إذا بكل ربع بدي أتكلم عن شيء معين، والحمد لله رب العالمين. الله عنه.